لنا كلنا، نصلح لنا شأننا كلنا. مغلوبون فانصرنا حيارى ألسنتنا، ارحم في الدنيا غربتنا، ارحم في الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، وثبت تحت التراب حجتنا، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك، وارحم موقفنا غدا عرايا بين يديك. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق. ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، فعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. أحسن ختامنا حسن أخلاقنا حتى نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. أغضبهم كما أغضبونا، آسفهم كما آسفونا. اللهم أذل اليهود ومن والاهم شر إذلال، واجعل عاقبتهم ومآلهم شر مآل. اللهم إنهم مفسدون في الأرض، وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأتها يا الله، ويسعون في الأرض فسادا، وسبحانك لا تحب المفسدين. خذهم أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن كنا لسنا أهلا لتأييدك ونصرك فانصر دينك الإسلام، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على النار. لا إلى منتشر لا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين فتنة الدنيا وظلم العباد حل بيننا وبين القوم الظالمين حل بيننا وبين القوم الظالمين يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين الشياطين نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كلنا جارا من شر خلقك أجمعين كلنا جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى عز جارك عز جارك عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا ناصر المستضعفين وراحم الضعفاء والمساكين ارحم ضعف إخواننا في فلسطين وفي كشمير وفي كشمير وفي برما وفي برما وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم لا تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعدهم اغفر لنا ولهم سبحانك أنت الذي خلقتنا وتهدينا وأنت الذي تطعمنا وتسقينا وإذا مرضنا فأنت تشفينا وأنت الذي تميتنا ثم تحيينا ربنا نطمع أن تغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا أجمعين واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لنا ولهم أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك يا ربنا بقلب سليم أسألك قلبا سليما أسألك قلبا سليما أسألك قلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا ويقينا صادقا ودعاء مستجابا ودعاء مستجابا وعملا صالحا متقبلا نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. يا من بيده إصلاح القلوب أصلح فساد قلوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح نساءنا وبناتنا وأصلح شبابنا واحفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدبنا وإياهم بأدب القرآن وأدب الإسلام وأدب سنة خير الأنام، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقرآن. يا حنان يا منان يا من لا يغفل ولا ينام، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا رب العالمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تصرفنا من هذا المقام العظيم وفي هذا الشهر الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتوبة خالصة لوجهك الكريم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.